باب صرح الحكمة العلم والتجربة. عظيم، ولكن ما علاقة العلم بالتجربة؟ يقول العلماء يا بنيتي في التجارب علم مستأنف. بمعنى؟ بمعنى أن العلم جملة من التجارب، وكلما جرب المرء ازداد علما في مجال ما جرب. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ من جرب الناس مثلا يا بنيتي عرف مشربهم وأدرك عادتهم وألم بالسبيل الأمثل للتعامل معهم، فاكتسب مودتهم واجتنب عداوتهم وتلقى خيرهم وتوقى شرهم. تماما تماما يا فيلسوف. ولذلك قيل يا بنيتي لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عثرة. جميل جميل جدا، ولكن هل هناك صلة أو مواصلة بين العقل وبين التجربة؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي لا يتم عقل امرئ حتى تعركه تجارب الزمن وتصهره بواتق المحن. صح صح جدا، ولكن ولكن ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن أحد الأدباء الظرفاء يرى للتجربة معنى آخر مخالفا ومغايرا لما يراه العلماء أو الحكماء. فما هو يا بنيتي؟ أصلحك الله. يقول هذا الأديب الظريف: التجربة هو الاسم الذي يطلقه كل إنسان على ما يرتكبه من أخطاء سابقة. بنيتي، رأي ظريفك هذا لا بأس به ولا اعتراض عليه، ولكن بشرط واحد. أي شرط يا فيلسوف؟ أن يستفيد من أخطأ من خطأه فلا يعود إليه ولا يقع بعده في مثله. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. لما أسر أبو عزة الجمحي ببدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني رجل ذو عيال، وإنما خرجت معهم ليعطوني ما أعود به على أهلي وعيالي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء. فلما كان يوم أحد خرج أبو عزة في من تألب على النبي صلى الله عليه وسلم فأسر، ولم يؤسر يومئذ أحد سواه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من علي، فإني رجل ذو عيال، وإني قد حملت على الخروج عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا تأتي مكة تمسح عارضيك وتقول: سخرت بمحمد مرتين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا كان مصير ذلك الكاذب المخادع المخاتل؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن الأفلح فضرب عنقه. يستاهل. وقيل إن ثابت، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا سيدة. وأنت الليلة وكل ليلة مشغول مشغول مشغول، وأنا دائما ودائما لا أملك إلا أن أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. ومن القاهرة نستمع الآن سيدة وسادتي إلى محمد فوزي في ألحانه وكلمات مرسي جميل عزيز. السوق السوق السوق حيرني، السوق السوق

دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هؤلاء رشحوهم لرئاسة الإذاعة المصرية بعد الثورة. بعد قيام الثورة يوم 23 يوليو سنة 1952 حدث تغيير في مصالح كثيرة بالدولة، وكان لابد أن يشمل هذا التغيير الإذاعة المصرية نظرا لأهميتها القصوى. وقد استقال محمد حسني نجيب بمدير الإذاعة قبل الثورة حتى يتيح الفرصة للمسؤولين كي يختاروا مديرا جديدا. وبعد استقالة محمد حسني نجيب تولى عمل مدير الإذاعة بالنيابة الأستاذ عبد الحميد الحديدي الذي كان يشغل مراقب عام البرامج المحلية والخارجية. وفي يوم 10 نوفمبر 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي، وضمت إليها الإذاعة نقلا من رئاسة الوزراء. بعدها بدأت الأخبار تكتب عن المرشحين لمنصب مدير الإذاعة. طبعا دي كانت فرصة إن كل واحد يحاول يكتب أي أسماء معينة علشان يحصل سبق صحفي، وده روج طبعا للجرائد والمجلات اللي بتكتب. من هذه الأخبار ما نشرته مجلة الكواكب في عددها الصادر يوم 25 نوفمبر سنة 1952 تحت عنوان من هو مدير الإذاعة القادم؟ هؤلاء هم المرشحون لمنصب مدير الإذاعة، فهل تعرف شيئا عنهم؟ وذكرت مجلة الكواكب أن المرشحين لهذا المنصب ثلاثة. أولهم الأستاذ حسين كامل سليم، تخرج في مدرسة المعلمين العليا وتدرج في المناصب حتى أصبح أستاذا بكلية التجارة ثم عميدا لها. أما المرشح الثاني هو الدكتور حسين فوزي الذي اشتهر بلقب السندباد العصري، وعلى الرغم من أنه كان وقتها عميد كلية العلوم بجامعة الأسكندرية ومدير معهد الأحياء المائية، إلا أنه كان موسيقيا ممتازا وعازفا مبدعا على الكمان. أما المرشح الثالث فهو الدكتور محمد عوض محمد، عالم الجغرافيا والأستاذ بكلية الآداب، صاحب الآراء المتحررة اللي سببت له كتير من المشاكل في عهد الملكية، فكان مضطهدا آنذاك واعتقل أكثر من مرة، وهو الآخر شاعر ممتاز واشتهر برحلاته وإقامته في المخيمات بالصحراء. ترى من فاز من بين هؤلاء بمنصب مدير الإذاعة بعد قيام الثورة؟ هل هو واحد من هؤلاء الثلاثة؟ للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة صباحا. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي الساهرين مع أسير البرنامج العام الحبيب، أهلا بكم، وهذه الباقة المنتقاة من المنوعات الدرامية النادرة. من برامج المسابقات الشهيرة التي أذيعت منذ سنوات بعيدة على موجات البرنامج العام، برنامج الحكم بعد المدولة، والليلة نقدم لكم هذه الحلقة التي كتبها بهاء إبراهيم، تقديم وإخراج علي محمود، وأذيعت في نصف ساعة من شهر مايو عام 1973، وقام بتمثيلها ملك الجمل أحمد أباظة، محمد السبع أحمد الشناوي. وتدور أحداثها حول المعلم عطا الذي يلجأ إليه الطالب سيد ليستلف منه 5 جنيه، فهل يسلفه وبأي شروط؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الحكم بعد المدولة. الحكم بعد المدولة، برنامج من تقديم وإخراج علي محمود. سيداتي وسادتي من إدارة الأمن المركزي بالقاهرة، أحييكم وأهلا ومرحبا بالحاضرين في البرنامج الجماهيري الحكم بعد المدولة. البرنامج بيعرض مشكلة من خلال تمثيلية إذاعية، ومطلوب من حضراتكم إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة. أحسن الحلول جايزته 5 جنيه، الثاني 3 جنيه، الثالث 2 جنيه. ويسر البرنامج أن يستضيف في هذه الحلقة رئيسا للجنة المدولة السيد اللواء كمال خير الله. كتب هذه الحلقة العقيد بهاء إبراهيم. نجوم هذه الحلقة حسب الظهور على خشبة المسرح الفنان أحمد أباظة. الفنان أحمد الشناوي. الفنان محمد السبع. والفنانة القديرة ملك الجمل. أهلا أهلا يا أبو السيد. أهلا. إزيك يا معلم؟ انا قلت اسال عليك. والله فيك الخير، وانت ازاي حالك؟ والله يا معلم ملطشها معايا حبتين. ايه بس اللي مزعلك؟ هو اتخانقت مع ابويا من كام يوم وسبت له البيت. وجرى ايه يعني؟ ما انت بقيت راجل كبير اهو، تكسب لقمتك بحرق جبينك. انا اصلي يا معلم عايز اخلص المدرسه، الواحد يطلع حاجه عدله بدل المرمطه دي. تكونش ناوي تطلع ضابط مباحث؟ يا مرحب يا مرحب. الحقيقة يا معلم عطا انا جاي لك في موضوع كده يعني زيارة وتجارة. انا عارف ان انا يعني طبعا زي ما انت عارف ان انا بعزك زي اخويا الكبير. اتكلم ابو سيد. والله يعني يا معلم كنت عايز يعني 5 جنيه سلف. 5 جنيه؟ طب قول 5 جنيه. ده انا محتاجهم قوي يا معلم. لو قلت لك بقالي يومين ما كلتش مش هتصدق. الله، وانت هتاكل ب5 جنيه؟ اصل يا معلم عليا ديون كتير وفي حاجات لازم اسددها على طول عشان خاطر يا معلم والنبي. الجميل ده مش هنسهولك ابدا. ما كانش يتعز. طب 3 جنيه. هو انا معايا واتاخرت عنك. طب شوف معاك اي حاجه يا معلم. الحل من بعضه يا ابو السيد. انا بقالي كام يوم خلي شغل انا الاخر. يعني مفيش فايده. امر لله. سلام عليكم. الله الله الله، تعال هنا. رايح بيه. حاول اعمل ايه بس يا معلم؟ الله، وانا برضه ده يخلصني. اقعد يا ابو السيد، ده انا كنت بهزر معاك. يعني يا معلم هتديني الفلوس؟ اتفضل، ادي ورقه ب10 كلها علشانك. والله ابن حلال يا معلم، ده انا كنت عايز 10 ومكتوب اقول لك. والله يا راجل حط الفلوس في جيبك، انت لازم تهيص وتنبسط. ان شاء الله اول ما ربنا يفرجها هردهم لك على طول. وهو حد كان قالك انهم سلف؟ ايه امال ايه يا معلم؟ فديك حقك بس مقدم. انا مش فاهم حاجه. الله، حكيم انت رزقك في رجليك. قبل ما تيجي بشويه كنت هبعت للواد بندق في شغلانه، انما ما دام انت جيت تسد عنه ولا ايه؟ ما هو بصراحه كده يا معلم انا مش هعمل حكايه المره اللي فاتت دي ابدا. انت عملتها حكايه، قميصين وكم بدله صرفته. بس دول كانوا مسروقات يا معلم وانت عارف. مسروقات مظبوطات؟ حد جه ناحيتك يا معلم؟ مره تصيب ومره تخيب، ومش كل مره تسلم الجره. وعموما علشان اريحك المره دي مش هتبيع مسروقات ولا حاجه، شغلانة بسيطة قوي قوي. شغلانة؟ شغلانة ايه يا معلم؟ قول ايوه وبعدين نتكلم. طب مش هعرف هي ايه بس الاول؟ محل كده هنفضه. مش فاهم يا معلم. هلم شوية الذهب اللي فيه. فهمت بقى. وانا لا يمكن ادخل معاك في شغلانة زي دي ابدا. الله، وانا لا سمح الله قلت لك ادخل معايا. انت هتقف بره المحل تراقب الرايح والجاي. يفتح الله يا معلم. الله الله، وهو يطلع لك حسنة 50 جنيه ولا حاجة تفك بيهم ضيقتك. شوف يا معلم انا مش بتاع كده، شوف لك حد تاني، وان كان على 10 جنيه بتاعتك اول ما تجيني فلوس. وحجلك امتى الفلوس؟ لما تستوظف ان شاء الله. لا يمنع الولد ام 10. يا معلم طيب يا معلم ما يصحش كده، انا برضه خدمتك قبل كده كتير. خدمتني وخد حقك، تخدمني تاني تاخد حقك. يعني مفيش حاجة اسمها انسانية يا معلم. يا اخي اشتغل يا اخي، وكل لقمتك بعرق جبينك بدل سحاتك. يا معلم انا لا يمنع الفلوس ومع السلامة. طب استنى. ايه؟ لا ولا حاجة. بس طب وهو المحل ده فين يا معلم؟ حلاوتك تعجبني. تعرف البحر؟ بحر ايه يا معلم؟ خلاص بقيت خواجة، مش عارف البحر؟ الترع اللي اسفل بالك. ايوه المحل يبص على شارع الترع من ناحية دي وعلى الشارع من ناحية التانية. محل السايغ اياه عليك نور. طب وده يا معلم هتفتحه ازاي؟ ازاي دي بقى مش شغلتك، انا هفتح وادخل وانت اللي عليك تراقب الطريق، اول ما حد يقرب تديني اشارة. وبعدين يا معلم وبعدين؟ تقبض ال50 جنيه. بس انا يعني الله جمد قلبك امال. الله، والحكاية دي يا معلم ناوي تعملها امتى؟ الليلة ولا مش عايز بقيت حقك. السفر يا بهية. ما هو بدري يا ابو محمود. بدري من عمرك، الساعة داخلة هو على 9:30. ده دي مش ورديتك الساعة 11؟ مش لسه هروح البندرة احضر نفسي واستلم السلاح. يا ابو محمود والنبي تبقى تاخد بالك من روحك قوي. ما تخافيش عليا يا بهية. يا اصلا يبني وبينك كده النهاردة طول النهار عيني بتريف. انت عينك بترف عمال على بطال من يوم ما اتجوزتك وهي بترف. طب قول اللهم اجعله خير. خد السوسرة اهي. هاتي. شوفي بقى، الواحد مدام واخد باله من شغله ومراعي ربنا في اكل عيشه، ربنا بيسترها معاه. ونعم بالله. روح يا شيخ، ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. طب خلي كده حد واحد منهم كده يهوب ناحية الدرك وشوفي حيجراله ايه. ان شاء الله دايما ربنا يسترها معاك يا ابو محمود. انت فاكرة الاسبوع اللي فات ايه الواد اللي حب يخبط شقة من الدرك بتاعي ده؟ ده انت شدي الرجالة يا ابو محمود. يا دوب كده قبل ما يخط عتبة البيت كانت ايدي على كتفه. يوم ليه عفرم عليه. والواد قال ايه؟ بيمد ايده في 3 جنيه عاوز يدهم لي. اعوذ بالله، حد الله ما بيننا وما بين الحرام. امال المشي عدل مفيش احسن منه، واللي ينعوج بتيجي على دماغه. بقول ايه يا ابو محمود؟ قولي. هما مش كانوا قالوا هيدولك 5 جنيه مكافئه علشان الحكايه دي؟ سيادة المأمور عمل مذكرة وراحت المديرية. يا اخوي ده باين عليهم ناموا عليه. ناموا عليه؟ ايوه ابدا، دول جايين اليومين دول. اسمعي، اول ما يوصلوا يا بهية حدهم لك بقى عشان تجيب الحلقة الذهب. والنبي مات. ان شاء الله يا ربي يوصلوا الليلة يا ابو محمود. امال يا ريت يا اخوي، يا ريت. والنبي حتى سيادة المأمور استعجلها مرتين. يا اخوي باين بيقول ايه، سيادة المأمور ده بيعزك قوي. ايه الرؤساء كلهم يا بهية 22 سنة ما خدتش فيهم يوم جيزة. الله اكبر، صلى على النبي. مال مال مال، تمسك الدوسيه بتاعي تلاقيه زي يوم ما دخلت الخدمة. يا اخوي اسكت بقى، حاكم ما يحسدش المال غير اصحابه. مش عايزة حاجة قبل ما امشي. والنبي ما انا عايزة حاجة غير سلامتك يا ابو محمود. ربنا يا اخويا يفوت شهر الليل ده على خير. الليل زي النهار مدام الواحد مفتح عينيه. دي اصلي بيصعب عليا كيدي لما بتبات برا في الساعة دي. اهو ربنا المعين. ودني طول الليل كده قلقان عليه، وكل ما اسمع حروشة ولا حاجة كيدي قلبي يروح طابز يتعب رجلي. ده انا حتى الشهر دي ماسك في شارع الترعي قدامك على طول، لما تقولي يا ابو محمود اسمعك طوال. بقول ايه؟ طب انا هقول ايه يا ابو محمود؟ اشوفك هترد عليا ولا ايه؟ طب مش هرد عليك، تبقى نايم في الدوري. اصبح من نجمي اعمل لك قرنيك جيزي زي ما بيقول. فوتك بعافية يا بهية. وانت بألف عافية، بألف سلام. ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة يا ابو محمود. معلم مش كفاية كده يا معلم؟ طب طول بالك مالك. انا خايف لحد يجي. الله، انت خد بالك من السكه ومالكش دعوه بيا. بعدين بقى ما تطلع بقى يا معلم. انت تسكت خالص، خليني اعرف اشتغل. استني ايه بس؟ والله ما انت جايبها لبره. درج معصلك معايا حبتين. ما تسيبه يا معلم، مش مهم، كفايه اللي معاك. اسيبه ازاي؟ درج الارمضات. شوف لي سلك الفياحه. هشوف منين بس؟ امال بس جاي منفض خالص كده ولا فاهم نفسك رايح المدرسه؟ هذه الليله اللي مش فايده. ما تيلا يا معلم، ما انت لميت دهب قد كده. وبعدين معاك كويس كده؟ ها كويس يا معلم. اهو العسكري جاي. طب خد ايدي، خد ايدي. امسك دول الاول، امسك دول، حطهم في جيبك. ده دهب. بسرعه يا معلم بسرعه، روح ما في داهيه. الله اسقط المال، ما تبقاش خالع كده. طب يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا يا معلم. الله الله الله، من اللي هناك؟ شفت بقى يا معلم، شفت بقى؟ اجري اجري، ما يبقاش. هضرب بالنار في المليان. قول يا معلم، نقف نقف احسن يا معلم. اجري، الدنيا ظلمه، هو حد شايف قدامه؟ هنا نعدي على الكوبري وندخل على الباب التاني على طول. هنلحق يا معلم. اسمع، ننط في الترعه ونعدي نبقى في البر التاني. ها ده ما بعرفش اعوم. هشيلك يا معلم، هشيلك. ما تخافش يا معلم، الحكايه كلها مترين ثلاثه. يلا يلا يلا. شايفك انت وهو، شايفك. طب نط نط، بس اوعى تسيبني. انا وراك واما طوعه حتى اخر الدنيا. عدينا الحمد لله. والله عملت عمل يا ألا. طب يلا معلم يلا يلا بقى. طب والبالك ما اخد نفسي، بلعت ميه كتير. تعال بس تعال معلم بس من هنا. هو العسكر الحقيقي احنا اللي بندور عليه ولا هو اللي هيدور علينا؟ يلا بينا. الحقونك الحقونك الحقونك معلم. ده نزل ورانا ترعة. يستاهل. خليه طلع تطلع روحه. يلا بينا. حمود حمود يا عالم حمود. ايه واقف مستني ايه؟ راجل هيكره يا معلم، هتسيبه يموت كده؟ لا نطلعه علشان يموتنا. مش كان بيضرب علينا نار دلوقتي؟ كان بيعمل اللي عليه يا معلم. اسمع انا هنزل اطلعه. تعالى هنا انت جرب عقلك حاجة. اوعى كده تبني. الله هيمسكك وتودينا بداية. مش هيمسكني يا معلم، ده انا يدوب حزقه للشط التاني واجيلك على طول. انت حر في روحك، بس لو مسكوك اياك تجيب سيرتي هتبعك. انت حمود، انت يا شويش، انت حمود. خلاص شويش عيالك حمود والسيارة انا في عرض الناس. انت انت انت انت هتبقى كويس والله. بس ما تخافش. فين السلاح؟ السلاح فين؟ تعودت الحكومة السلاح اتسرق. السلاح جنبك اهو، خد بالك بقى من نفسك. سلام عليكم وانا ماشي. سيبني سيبني ورايح فين؟ كمل جميلك انا فاضي. النبي وديني بيتي، وديني بيتي اموت في وسط عيالي. يا عم حل عني بقى، انت طلعت لي منين بقى؟ ربنا يكرمك يا ابني، تسيبني اموت بس من البرد كده لحد ما يطلع النهار. فين بقى؟ اوديك بيتك ازاي؟ ده انا ده انا ده انا ده انا ده ده انا ساكن في السقاق اللي ورا ده. اوصل بس هناك وقول قول يا بهي نادي علي هجيب لي بطانيه. حمود من البرد. ايوه حمود من البرد. انا عارف كان ايه اللي بلاني بيك الليله دي. يونبك صافيه يا ابني، ده انا ابو عيال. طب قوم اسندك لحد البيت. يلا خلي السلاح والقشيش معاك، السلاح قبل كل حاجه. ما تخافش ما تخافش، هات ايدك. ايوه كده اهو على كتفك. يلا بينا. لهو بالي خير يا ابو محمود، مالك؟ بلغ البندر يا بهي. ايه؟ بلغ البندر، سرقوا دكان السايخ. السلاح بتاعك اهو، وادي القايش. ها سلام عليكم. تعالى هيني. انت عملت فيه ايه؟ والنبي ما سيبك يا ابدا. اوعي كده، تاني هصوت والم الدنيا كلها. ما انتش متقطع من هيني الا لما نعرف الحكايه ايه. يا بهي يا بهي. ايه ده الجدع اللي طلعني من الترعه؟ كنت هغرق. كنت هموت يا بهي. صدقتي بقى. السلام عليكم. يا دي العيبه يا ولاد. طب والنبي ما تزعل مني ولا تاخد على خاطرك، حقك علياني. انا لا عايز حق ولا غيره، بس سيبوني امشي، حرام عليكم. يا ندامي تمشي؟ تمشي ازاي قبل ما تغير هدومك وتشرب الشاي؟ يا ندامي ده انت هدومك كلها بتشر ميه. يا ناس انا كويس ومش عايز حاجه. ها السلام عليكم. انت ما تمشيش من هنا الا لما يجي الضابط علشان تشهد باللي حصل. ضابط؟ ضابط؟ ضابط ايه يا جدع انت؟ انا ما شفتش حاجة، انا كنت ماشي على الترعة سمعتك بتصرخ نزلت طلعتك. ايه ابو محمود؟ ايه لا يا اخويا الهدوم المعصرة اللي عليك دي؟ خدي حطها عليه. يا فندي انت يا فندي انا هتحاكم بمجلس عسكري، انا هروح في داهية. طب وانا داخل ايه بس؟ تشهد باللي حصل عشان يعرفوا اني ما قصرتش. يا راجل انت طول بالك عليه ما يغير هدومه هو كمان. طيب شوفي له اي حاجة يلبسي. انا لا عايز اقلع ولا البس اي حاجة. سيبوني اروح لحالي بقى. سلام عليكم. طيب استنى هيني، ايه الجاكيتة بتاعتك دي؟ دي بتشر مية، هات المعصرها. اوعي كده تبيني. انت هالجاكيتة؟ استنى بس. اوعي تبيها. استنى بس. استنى كده هتعلي. انا مالكش حق. الله اللي وقع منك فيه. ايه ابو محمود؟ ده دهب يا ابو محمود. يا ندامه، ده شحلقان وكردان وغوايز. ابو محمود بقول ايه؟ شوف الحلقه دي ابو محمود، اخده والنبي يا ابو محمود، وبدي له حقه من المكافاه اللي هيديهالك. رامك ايه يا بهيجي؟ جننتي في حالك ولا ايه؟ طب بس شوفوا خيدي، شوفوا انا لبساه، والنبي جميل زي السفير عليه. خلاص يا بهيجي. الله، سيبوا كل حاجه مطرحي. الذهب ده جالك منين؟ ايه رد علي. طب سلام عليك. مش هتتنقل من هنا غير ما اعرف ايه الحكايه بالظبط. يا عم سيبني في حالي، بقى الحق عليا انا. انت اللي كنت بقى بتسرق محل السايق. جرى لك ايه يا ابو محمود؟ وهو ده برضو وش سرقه؟ إيه؟ انا لا سرقت ولا اعرف حاجه. انا امال الذهب ده ايه حكايته بقى؟ روح يا بهيه بلغ البندر وهات الضابط على ايدك. بقى دي اصول عالم. روح يا بهيه مستنيه ايه؟ مستنى على رزقك انت كمان، مش اما نعرف الحكايه ايه؟ ما هو مش عاوز يتكلم. انت اللي سرقت ايه الدكان مش كده؟ انا كنت واقف بره واللي سرق واحد تاني. والذهب ده وصلك ازاي؟ هو اللي دهولي. يعني مشترك معاه؟ غلطت والمسامح كريم وهيتوب على ايدك. الكلام ده بقى تقوله في البندر. ها روح يا بهيه امال. طب اقول لك ايه، الذهب عندك هو ها، انا مش عايزه، رجعه لصاحبه وسيبنا نروح لحالي بقى. سامع ولما يسالوني بقى جبته ازاي؟ ده انا هتحاكم بمجلس عسكري يا اخوي. قول لهم اي حاجه. بعد 22 سنه خدمه اودي روح بداهيه؟ تقوم توديني انا بداهيه؟ مش حرامي ولا انا بقى اللي بتبلع عليك؟ انا اللي طلعتك من الترعه، لولاك كان زمانك ميت دلوقتي. والله جيبلك على عيني وراسي. بس يعني ده بعد اللي عمله علشانك ده كله يا ابو محمود، تدخله السجن؟ هو ده برضو الجميل اللي بترده له؟ وانا في ايدي ايه بس يا بهيجي؟ طب ما هو كان ممكن اهرب، انما رجعت علشان اطلعك. ايوه، بس دلوقتي انا مسكتك اهو. انا اللي خليتك تمسكني، لا دي جزات المروءه برضو. شوف بقى يا ابو محمود، اني لا معاك ولا معاه، بس اللي انت عايز تعمله دي ما يرضيش حد ابدا. عايز انا اسيبه يا بهيجي؟ اسيب حرامي بعد ما مسكته بالمسروقات وضيع روحي؟ ده انت كنت هتموت غرقان. في اكتر من كده بقى. السجن يا اخويا والفضيحه. دلوقتي بتقول كده، انما ساعتها كنت بتقول يا اللي يطلعني. ها يا ابني ما قلت لك انا مش ناسي جميلك. خلاص تبقى سيب الجدع يروح لحاله يا ابو محمود. انا مستعد اديله اللي في ايدي، انما حاجه مش بتاعتك اديهاله ازاي؟ ده حق الحكومي، حق العالم. ليه دي؟ ما هو قال لك خد الذهب. دي قضيه سرقه ولازم تتبلغ. انا طول عمري راجل نظيف، اجعل اخر ولخبط. انا الحق عليا، الحق عليا اللي ما سبتكش تغرق. يا ريتني سمعت كلام شريكي. هو انا بنكر اللي عملته؟ بس يعني بقى اللي سرق وسبك تغرق يهرب، واللي رجع يطلعك يتمسك ويدخل السجن. ها ده عدل برضه. شوف بقى يا ام محمود، اللي عمله علشانك ده لما يكون قاتل قاتل كمان لازم تسيبه. يا بهيجي اوزن الحكاية كده في دماغك يا ابو محمود. فكر بالراحة قبل ما تضيع الجدع. ايه دلوقتي مش عارف اعمل ايه؟ اسيبه يهرب؟ ما هو كان هيهرب. كان هيهرب ورجع عشان ينقذ حياتي. اسلمه ازاي بس بقى ده جسد المعروف. امسكه هو والمسروقات وبلغ عن اللي حصل زي ما حصل كده. ده الواجب ودي الاصول. مش معقول بس اردوله جنيه يا ناس على حساب الناس. اخد المسروقات واسيبه يمشي وبلغ عن اوصافه وهي المباحث تصمته بعد كده بدل ما تيجي مناني. والله كمان في حال له كمان، احاول اخليه يوصلني لشريكه ونرجع الحاجه اللي اتسرقت لصاحب الدكان، ومفيش داعي نبلغ بالقضيه دي خالص. اعمل ايه بس؟ مش عارف اعمل ايه. قولولي انتم اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ دي المشكلة اللي بنعرضها هذا الأسبوع، والسادة اللي اختارهم السيد اللواء كمال خير الله في القرعة يتفضلوا يقولون رأيهم. تفضل قدم نفسك. أحمد حسين أحمد من الأمن المركزي. إيه رأي حضرتك في المشكلة دي؟ ايوه يا فندي، المفروض العسكري يقضي واجبه ان هو يبلغ عنه. لاحظ ان هو انقذ حياته. لانه برضه يا فندي يقضي واجبه. فتح حسن سلامه باداره الامن المركزي، يجيبوا المسروقات وودوها للمحل اللي هم خدوه. وبعدين؟ وتنتهي المشكلة على كده. يعني انت رأيك ان هو ياخد المسروقات ويرجعها للراجل والمشكلة تنتهي على كده. طب كده ما يعتبرش متستر على جريمة؟ لا، عشان هو انقذ واحد. اتفضل. رقيب عبد العزيز بابا عطية، مجرد بإدارة الحصار المركزي. ايه رأي حضرتك في المشكلة دي؟ رأيي انا يمسكه ويبلغ عنه، لانه اللي سابه هديله فرصة بعد كده هيمشي في السرقة. طب لاحظ ان هو انقذ حياته. معلش، ما هو سابه هيبتدي يوسع في السرقة. طب ما يمكن يتوب. لا مش هيتوب. ليه؟ لان الفلوس هتغره. ألف شكر. الجند سعيد محمد مصطفى من إدارة الأمن مركز الكتيبة الأول، رأي يا فندي إن هو يبلغ البوليس فورا في مكان ما هم موجودين كلهم. حتى لو أدى ده إلى إن سيد السجن؟ طبعا السجن، وبعدين لما القانون هيدرس المشكلة هيديله جزء على قده. لاحظ إن هو اللي أنقذ حياته. معلش بس برضه ما يتيحش الفرصة له، لأنه يبرأه منها وينحرف لحاجات كبيرة أكثر من كده. ألف شكر. الجندي عبد الله رجب عوض يسلم الشرطه بالذهب بتاعه، وبعدين الشرطه تجيب زميله. الف شكر. محمد عبد الفتاح محمد، مجند باداره الاحتياط المركزي. دلوقتي لو فرضنا انت العسكري اللي ظبطت الحادثه دي وحصل معاك الفصل، تتصرف ازاي؟ اتصرف ان انا ابلغ البوليس. حتى لو ادى ده الى سجن سيد؟ عقوبته برضه هتكون خفيف. ليه؟ علشان يعني برضو انقذ راجل من الموت، وهيساعد العداله والبوليس، وكمان قضى واجب يعني مجهود كويس، وبعدين هو اللي هيساعده في الحقيقه على جمع الحرامي اللص، لان لو سابوه هيضطر يعمل اكتر من كده تاني. الف شكر. اتفضل قدم نفسك. العريف عطف عبد التواب، مركز تدريب الضباط. ايه راي حضرتك في المشكله دي؟ راي الحل هو يبلغ البوليس. ليه؟ لان عشان البوليس، عشان لما يبلغ البوليس يقوم هيقبض على زميله اللي معاه. طب ما هو السيد يمكن يعاقب في الحكايه دي. ما هو لو ساب السيد يبقى مش هيعرف يجيب اللي معاه، فاصبح هو واضح في الجريمه. الف شكر. اتفضل قدم نفسك. كمال عبد الادى الدنيا، الامن المركزي. ايه راي حضرتك في المشكله دي؟ الحقيقه يا فندم هو لازم يبلغ البوليس. ليه؟ لسببين. اتفضل. السبب الاولاني ان انا لو دلوقتي لو ما خدتش بالي من الراجل ده، وبعدين خدته كخيط اوصل بيه للانسان المجرم المنحرف، يبقى انا بعد كده اولا بفسد الشخص اللي هو يا دوب بدا طريق الانحراف، وبعدين هتسطر على الاخر، وبعدين اخليه برضه ياخد منحرفين اخرين ويستغلهم في سرقات زي ما حصل مع سيد. طيب ربما ادى ده الى سجن سيد، هيبقى رايك ايه؟ لا، هو سيد عموما القانون هيبص له نظره مخففه باعتباره انقذ حياه الشرطي، ورجوعه للعسكري وانقذ حياته ومد ايده ليه، ده يعتبر عدول عن استمراره في الجريمه، واللي بيبلغ عن نفسه ان هو مثلا في جريمه او حاجه زي كده القانون بيخفف عنه. الف شكر. العفو. وبعد ما سمعنا اراء حضراتكم سيتفضل السيد اللواء كمال خير الله مدير اداره الامن المركزي بالتعقيب عليها واختيار الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع احنا بنشكر البرنامج اللي اتاح لنا الفرصه بعد الفرصه للقاء ده، لانه من ضمن اهدافه التوعيه بين الافراد، وانا ملاحظ ان افرادنا بيتجاوبوا تجاوب كامل. حتى في عرض المشكله دي لقينا ان الغالبيه ادت الراي الصحيح، وهو تغليب الواجب وضروره تسليم المجرم رغم انقاذه لرجل الشرطه للبوليس للعداله. وفي الواقع هو في يعني كل الناس فرقت بين حاجتين، حقه وحق المجتمع. حقه هو ممكن يتنازع عنه، لكن اللي ارتكبه سيد كان ضد المجتمع، ولذلك وجب عليه انه يسلمه. الموضوع مش موضوع دفع المسؤوليه، جنب دفع المسؤوليه زي ما قلنا برضه الاحساس بالواجب، المحافظه على عمله، اداء واجبه تجاه المجتمع، ضروره ان ينال كل مجرم جزاؤه، ولو ان برضو الافراد اللي ادوا رايهم تركوا للقانون وتركوا للعداله انها تنظر فيما اداه سيد من معاملة انسانية للشرطي محل نظر. النتيجة بالشكل ده يبقى عندنا الاول كمال عبد القادر دنيا، وده الحقيقة لانه برر موقفه علاوة على التبليغ للشرطة ان ده هيوصل خيط يوصل العدالة لتحقيقها، وان القانون في نفس الوقت هينظر بعين الرأفة بالنسبة للي قام بيه سيد. الثاني سعيد محمد مصطفى، وده برضو كان من رأيه التبليغ وان القانون سيقدر العدالة ستقدر موقف سيد. الثالث عاطف عبد التواب ابراهيم، لانه برضو اشترك في ضرورة في تبليغ الشرطة، وقال انه لو ساب سيد مش هيعرف يجيب المجرم الاصلي. ارجو التوفيق للباقيين في لقاءات قادمة ان شاء الله، واكرر شكري وشكر ادارة الامن المركزي للبرنامج، وربنا يوفق الجميع لخدمة المجتمع والعدالة. شكرا والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله. استمعتم الى البرنامج الجماهيري الحكم بعد المدولة، كتب هذه الحلقة العقيد بهاء الدين ابراهيم. الهندسة الصوتية طلعت وهب وعفاف كمان. عزيزي المستمع، شكرا والى اللقاء، مع تحيات علي محمود. هل من الصفات الواجب توافرها في رئيس العمل الشدة والحزم أم اللين والعطف ليكون حصاد ذلك شوق أم ورد؟ الإجابة سنعرفها بالاستماع إلى حضرة البشكاتب وموظفي إدارته ومنهم نوفل وصفوة من خلال تمثيلية حصاد الشوق، تأليف إبراهيم حسين العقاد، مثلها علي رشدي، عبد الحفيظ التطاوي، هدى عيسى ورشاد عثمان، وأذيعت في نصف ساعة في شهر يوليو من عام 1966 من إخراج مصطفى أبو حطب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم حصاد الشوك. حصاد الشوك تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج مصطفى أبو حطب. No. نوفل يا سياسة البشكاتب. أخوات أفندي، انت اسمك نوفل؟ طبعا لا يا فندم. امال بترد ليه لما بنده على نوفل حاجب مكتبي؟ الواقع اني ما ردتش يا حضرة البشكاتب. عال والله، عال قوي، عال جدا. يا ترى ايه اللي عال جدا ده يا عوني بيه؟ اللي عال جدا يا سيد كساب، يا حضرة سكرتير البشكاتب، ان موظف بسيط في الحسابات مش مكفي انه داخل مكتبي انا وبدون اذن يقوم بعد كده يزيد فيها ويقف يتكلم بجرأة ويكابر قدامي انا. انا يا كابتن، انا رئيس رئيس رئيس. ايوه بس ايه ده يا عوني بيه؟ المسألة مش مستحقية كل الزعل ده؟ الموظفين الصغيرين دول يا كابتن. معلش معلش، إذا كان صفوة على صوته ورد صحيح يبقى غلطان. يا فندم أنا ما ردتش إطلاقا. حضرته ما ردتش إطلاقا، وما عملت إيه يا فندم؟ كل ما في الأمر إني جيت أنبهك. أنا يا أستاذ كسب موظف بسيط عندي، كاتب حسابات صغير بذهنه بينبهني أنا. مش جايز برضو إنه فيه شيء يستلزم التنبيه ده يا عوني بيه؟ حتى لو كان فيه شيء يا كسب، ما توصلش لدرجة التطاول بالصورة دي. ثم تعال هنا انت كمان يا حضرة الوكيل. ينبهني ليه حضرته؟ ليه؟ رد يا صفوة. يا استاذ كتاب، حضرة البشكاتب كان بينده نوفل وما يعرفش الزيطة اللي كانت برا دي ليه. قصدك المولد اللي الموظفين نصبينه برا يا فندي؟ اه المولد ده فندم هو الليلة الكبيرة بتاعت نوفل. نعم نعم يا سيدي، الليلة الكبيرة بتاعت مين؟ بتاعت نوفل الساعي. وفى مدة خدمته وخارج عن معاش، والمصلحة كلها بتحييه وبتظهر أسفها على فراقه. وكل ده يحصل في الطرقة وقدام مكتبي وبدون إذن مني؟ ابداء العواطف يا حضرة البشكاتب، مش عاوز استئذان بالمرة لأنه حاجة طبيعية جدا. طيب الطبيعي جدا ان رايح اعمل حالا تحقيق مع نوفل وهيتخصم له 10 ايام. مالوش داعي يا عوني بيه، نوفل ماشي خلاص وده ساعي مكتبك برضه. واكتر من كده يا استاذ كساب، نوفل النهارده خارج عن اختصاص حضرة البشكاتب لانه ساب الخدمة خلاص كده. طيب 15 يوم، ومش هو بس، كل موظف اشترك في الزيطة اللي بره دي مخصوم منه 2 يوم. والله يا بلاش. بتقول ايه يا افندي؟ بقول يا بلاش 2 خصم، 2 خصم التوديع ساعي خارج عن معاش. امال لما يخرجوا يودعوا حضرة البشكاتب بجلالة قدره وهو طالع على المعاش هياخدوا خصم قد ايه؟ ومين قالك يا افندي اني خارج على المعاش؟ الاوراق اللي في ايدي دي بتقول كده، وادي القرار الوزاري ببلوغك السن القانونية ومعاد خروجك للمعاش بعد اسبوع. الف مبروك. وبتبارك يا افندي كمان. اظن المناسبة جميلة جدا. اذا كان ده اللي كنت جاي تبلغه العوني به يا صفوة تتفضل بقى. لا يا كساب لا، الموظف ده لازم يستنى عشان يعرف اني راجل ليا مقام، وفوق كده عشان يعرف اني مش خارج على المعاش. مفيش داعي لكل ده بقى يا عوني بيه. لا ابدا، انت مش عارف يا استاذ كسام اني باعت مذكرة بمد مدة خدمتي 10 سنين كمان، والمذكرة اترفضت وادي القرار النهائي. تنتهي مدة خدمة السيد عوني عبد الواحد وذلك لبلوغه السن القانونية، ونحن نشكره على ما قدمه من خدمات. ازاي؟ ازاي ده يحصل؟ ده مش ممكن ابدا. ازاي بقى دي تسأل فيها رئيس الألم؟ المهم بقى ان سيادة البشكاتب الجديد هيشرب بعد 3 ايام بس الاستاذ عبد الستار الحنفي، راجل زي حتة السكرة تمام. بقى كده؟ طيب انا طالع لرئيس الالم حالا. اطلع له يا عوني بيه، اطلع له مع الف سلامة. اقفل الباب يا كابتن افندي. نقفله ليه يا عوني بيه؟ كابتن افندي انت جرالك ايه؟ انا بقول لك اقفل الباب مش بقول لك تسالني ليه. حاضر يا فندي. خلاص بس انا عايز اعرف احنا بنقفل الباب ليه مع ان الدنيا حر قوي؟ مش عارف بنقفله ليه. ليه يا فندي؟ عشان يا سيدي مفيش حد من الموظفين الصغيرين وللات الادب دول يشوفني وانا بلم حاجاتي. يا عوني بيه انا مش عارف سعادتك مدي اهمية للموضوع ده ليه. بس اسكت يا كسام افندي انت اصلك مش عارف حاجة. انا كان لازم استنى هنا كمان 10 سنين علشان اعرف اقدم الولد صفوة ده وامثاله. طيب والله يا فندم صفوة ده جدح. طيب بس انت حضرتك اللي تملي الدقع الصغيرة قبل الكبيرة. جرى ايه يا كسام افندي؟ ايه انت هتخليني اغير فكرتي عنك ولا ايه؟ ناولني النشافة اللي عندك دي. الله بس دي يا فندم بتاعة المصلحة. مصلحة؟ مصلحة ايه يا فندي؟ انت عارف النشافة دي بقالها قد ايه محطوطة على المكتب ده؟ بقالها قد ايه يا فندم؟ 30 سنة. يعني دخلت المصلحة قبل حضرتك ما تدخلها، لها اقدمية عنك. ياه بس دي زي ما تكون جديدة نوبي. المحافظة يا فندي، المحافظة أساس كل شيء. 30 سنة ما تشالتش من مطرحها أبدا. يعني حضرتك ما كنتش بتنشف بيها؟ أنشف بيها إزاي يا فندي؟ ده أنا ورثتها عن المرحوم والدي الله يرحمه. الله يرحمه يا فندي، الله يرحمه ويحسن إليه. طيب يلا يلا هات الدبارة اللي عندك دي. أهي يا فندي. هات يا سيدي هات. أنت بطيء كده ليه؟ اربط اللفة اللي عندك دي. اربط. مش كده يا فندي مش كده. امال ازاي بس يا سيدي؟ خلي العقدة لفوق كده. انت ايه ما عمركش ما بط لفة ابدا؟ ابدا يا فندي. طيب يلا يلا يبقى خلي الساعة يوديها البيت، بس نبه عليه ما يلعبش فيها. حاضر يا فندي حاضر من عيني. طيب شوف لي حد واقف على الباب كده. تفضل يا فندي. ما فيش حد ابدا. طيب السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. بعدين يا سهير احنا لازم نقرر مصيرنا بسرعة. في ايه يا محسن؟ في ايه ازاي؟ انت مش عارفة ان باباك طلع على المعاش وحيقعد في البيت؟ وفيها ايه دي؟ فيها ايه ازاي؟ دي فيها حاجات كتير قوي. زي ايه؟ يعني انت مش عارفة ابوكي وعمايله؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني اننا مش هنقدر نقعد معاه في بيت واحد. طيب مش تستنى شوية احسن تبقى بايخة قوي لو سبناهم كده على طول؟ لا يا سهير انا شخصيا ما اقدرش استحمل تعليمات ابوكي واوامره ابدا. معلش استحمل شوية علشان خاطر. لا يا سهير ارجوك انت مش شفتي اخر مرة كنا هنزعل مع بعض ازاي؟ ارجوك يا محسن انت لازم تقدر موقفي. لا لا انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. انا عارفة ان بابا متعب ده صحيح، بس احنا كمان لازم نصبر شوية. ولا يعني عاوزه يقول ايه علينا؟ ما يقول بيقوله. وده كلام برضو يا محسن. يا ستي لما يقول هيقول مره ونخلص، احسن ما نقعد معاه وما نخلصش من قوالته الى الابد. طيب وهي الشقه خلصت؟ وافرضي انها ما خلصتش مسيرها هتخلص. يا حبيبتي الوالد خرج على المعاش ومش هيلاقي موظفين يؤمر وينهي فيهم، وطبعا مش هيلاقي في حد يتامر ويتحكم فيه غيرنا، فاحنا لازم نختفي من قدامه على طول. وكان الله في عونك يا حماتي. انا موافقاك على الكلام ده كله، بس احنا برضو لازم نخرج من غير ما نزعلهم مننا. كل ده مش مهم، المهم اننا نخرج ونسيب البيت لابوكي وبس. طيب فكر معايا نخرج ازاي من غير ما نزعلهم. انا ما فكرش. انا هفكر ليه؟ انا قررت اننا نخرج وبس، واظن ان انت موافقاني على الراي ده. فكري بقى انت زي ما انت عاوزه، المهم اننا لازم ننفذ حالا. طيب حاضر انا هكلم ماما في الموضوع ده. يا نينة يا نينة، بابا طول عمره قاسي في بيته وبره بيته كمان. ايوه يا بنتي عندك حق، هو احنا شفنا منه يوم نحكي عليه واخرتها يا ماما اخرتها، احنا لازم نشوف لنا حل معاه. حل ايه يا بنتي؟ ما خلاص هو بعد ما شاب ودوه الكتاب، ده انا بقال 40 سنة معاه، هو على الحل ده ما عمروش غير طريقته اللي انت شايفاها دي. يا ماما ما هو لازم يعرف ان انا ما بقتش صغيرة، بقى انا خلاص اتجوزت وبقالي بيت. والله يا زهير انا ياما قلت له الكلام ده، لكن يا بنتي اللي فيه فيه. انا مش متصورة ازاي يسمح لنفسه انه يتكلم مع محسن جوزي بالصورة دي. هو فاكره ايه؟ موظف عنده؟ ده محسن برضو موظف كبير ومهندس قد الدنيا، مركزه كبير. وانت يعني مش عارفة ابوكي؟ يا ماما يا ماما، محسن اذا خرج من غير جاكيتة تبقى يا ده يا دقي. يروح بابا قايل له بلاش كلام فارغ يا فندي، لازم تلبس الجاكيتة وتضررها علشان تبقى راجل محترم. ما هو رخر كان جوزك بيضحك في سره وياخده على قد عقله. فكان انا بنته الوحيدة، محدش يقدر من اصحابي يزورني الا بمعاد، وزيارة وقتها محدد. كل ده ليه؟ ها؟ انا مش عارفة ليه. طبيعته يا بنتي، هو طبيعته كده من يوم ما اتجوزته، هو كده. على العموم يا نينة احنا خلاص قررنا اننا نروح شقتنا الجديدة. والله يا بنتي خير ما قلتي. يعني حضرتك موافقة؟ والله يا بنتي انا كنت احب انكم تفضلوا معانا على طول، لكن قدام عمايل ابوكي دي ما اقدرش اقول لكم ما تروحوش. ما هو بس يا ماما لو كان يلايمها شوية كنا نستحمل. عندكم حق يا بنتي، ولا هو انتوا هتقعدوا كل ساعة في شقار ونقار مع ابوكي؟ طيب يا نينة خلاص، احنا من بكرة الصبح هنعمل ترتيبنا، وانتي بقى قولي لبابا بس اياك ما يزعلش. ويزعل ليه؟ ما انتوا لازم هتروحوا شقتكم هتروحوا. بس يعني انا خايفة لا يربط الحكاية دي بحكاية خروجه على المعاش، ويقول ان الاولاد ما صدقوا اني خرجت على المعاش وسابوا البيت وهربوا. ما هي دي الحقيقة، ده ابوكي ده تتفات له بلاد. على العموم يا ماما اتصرفي انت معاه، واحنا من بكرة هنكون في شقتنا. على خيرة الله يا بنتي. الو الو، ايوه مين؟ كسابة فندي. ايوه في ايه؟ عاوز تيجي تزورني؟ تشرف يا سيدي. امتى ان شاء الله؟ بكرة. بكرة ازاي يعني؟ لازم بكرة. طيب الساعة 6. 6 بالضبط، بس ارجو المحافظة على المواعيد يا كسابة فندي. 6 بالضبط، لا تخس دقيقة ولا تزيد دقيقة. هكون مستني، مع السلامة. الساعة 6 بالظبط هي عاوني بيه. 6 ودقيقتين من قطع. وهي يعني من دقيقتين؟ اهو ده الكلام اللي بيخطر الدنيا ويقلب كيانها. انت عارف يا فندي الدقيقتين دول ممكن يجرى فيهم ايه؟ ممكن تتطربق الدنيا فيهم، ممكن الواحد تطلع روحه فيهم. ما تبقاش متشائم كده بعد عمر طويل يا فندي. طبعا بعد عمر طويل، بس انت لازم تحافظ على مواعيدك برضو. معلش يا فندم، ثاني مرة هنظبطها اكتر من كده. ايه هي اللي تظبطها اكتر من كده؟ ساعتي يا فندم، ساعتي. ساعتك؟ وريني كده. اتفضل اتفضل يا فندم. وهي دي ساعة تنفع تنظبط عليها مواعيد؟ يا راجل ارميها بقى. مشيانا برضو يا عوني بيه. نمشيك ازاي يا راجل؟ دي تبرجل المواعيد. انت لازم تشتري لك ساعة زي دي، ساعة طرماي محترمة، لا تأخر ثانية ولا تقدم ثانية. بس دي باين عليها ماركة قديمة قوي. قديمة ازاي يا افندي؟ هو في الدنيا زيها النهاردة؟ دي بقالها معايا 25 سنة. ياه. اول ما اقوم من النوم الصبح املاها على طول وتفضل هي دايرة بقى كده لتاني يوم الصبح برضو لحد ما املاها تاني. سلام يا سلام على النظام يا سلام. النظام يا خندي النظام اساس كل شيء، وانا لو ما كنتش منظم بهذا الشكل كنت طلعت على المعاش وانا في الدرجة الخامسة كده. انت حضرتك كنت مثال النظام بصحيح. اتعلم يا كساب افندي اتعلم. معلوم يا فندي معلوم. خلينا بقى في المهم. ايه هو اللي خلينا بقى في المهم يا افندي؟ وانا يعني كلامي مش مهم؟ العفو يا فندي العفو، انا ما اقصدش ابدا. وما تقصد ايه يا فندي؟ ولا يعني ما بقاش في احترام خالص لك من طلعت على المعاش؟ يا فندي ابدا الاحترام وكل شيء موجود، بس انا قصدي يعني اخش في الموضوع بقى. تفضل يا سيدي خش في الموضوع. خش يا سيدي خش. الموضوع ما فيه ان كل الزملاء في المصلحة بعتوني بالنيابة عنهم عشان اعزم سيادتك، لانهم قرروا عمل حفل التوديع لسيادتك بمناسبة خروجك من الخدمة. بقى كده هو ده الموضوع بقى. بالمناسبة دي برضو انتهزوها فرصة لتكريم البشكاتب الجديد. قول كده، الحكاية مش حكاية توديعي، الحكاية حكاية تكريم البشكاتب الجديد. ابدا يا فندي ابدا، هو احنا برضو ننسى افضل سيادتك؟ ده انت الاصل برضو يا فندي. متشكر يا كفار، يا ريتهم كلهم زيك كده. ازاي بس يا فندي؟ احنا خلاص يا فندي ما بقاش بينا غير المعروف. خلاص يا كفار يا فندي، انا هقبل بس عشان خاطرك. اتمنى جيت لحد البيت ده. ده عشاننا برضو يا فندي، والمعاد ان شاء الله يوم الخميس الساعة 6 برضو. انا حاج ان شاء الله في البيعات. الساعة 6 يا فندم، في 6 ودقيقتين. حاضر، امرك يا سي كسام. يا جماعة يا جماعة، عيب عيب، ما يصحش كده ابدا. عيب ليه يا استاذ كساب؟ عيب انكم تتجمعوا هنا قريبين من مكان الاحتفال وسايبين الكراسي فاضية جوه وحضرة البشكاتب لوحده. يا استاذ كساب، حضرة البشكاتب عوني بيه رغم الغاء الابقاب راجل طول عمره صارم وشديد جدا ومتمسك باللوائح الداخلية والمنشورات، ودي اوامره وتعليماته المشددة اللي عمره ما تهاون فيها ابدا. بس النهاردة حفل تكريم. وهو في تكريم للبسكاتب الراحل اكتر من الطاعة وتنفيذ اللوائح بالحرف. ممنوع دخول مكتبي والمقابلة بمع السابق. بالحزن بتذاكر من المرة. خليه لوحده كده، خليه، محدش قايم من الموظفين. ولما انتوا ناويين على كده تحرقوني ليه وتطلبوا بنفسكم عمل حفل التكريم؟ يا استاذ كساب يا راجل يا امير، دي هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مشاعرنا للبشكاتب المرحوم. حفل التكريم بلا مودعين. جنازة صمتة حزينة والميت الحي موجود والمشيعين مش موجودين، ومع ذلك حاضرين بيتفرجوا عليه وبيقولوا له اشرب من الكاس اللي فضلت تسقينا منه 40 سنة، واحصد اللي زرعته في السنين الطويلة دي، احصد الشوك يا زارع الشوك. اهلا، الحمد لله على السلامه يا بنتي. الله يسلمك يا ماما. ايه اخباركم ايه بقى؟ قوليلي عاملين ايه في الشقه الجديده؟ مبسوطين والحمد لله، وعايشين في منتهى الهدوء والاستقرار يا بنتي. ربنا يهدي سركم. والله يا ماما محسن كان عنده حق لما قال لي اننا لازم نسكن لوحدينا. والنبي يا بنتي انا كان رايي كده برضو، بس انا بقى ما رضيتش اقول لك ولا تزعلوا مني. نزعل منك؟ نزعل منك ازاي يا ماما؟ ده انت اللي لينا. اصل يا بنتي في الحقيقه ما كانتش عجباني منقره ابوك في جوزي كل ساعه والثانيه. صحيح فكرتيني. قولي لي يا ماما مال البيت هادي كده النهارده؟ هو بابا مش هنا ولا ايه؟ لا يا ستي خرج. خرج راح فين؟ راح الحفله يا بنتي. حفله ايه؟ موظفين المصلحه يا بنتي عاملين له حفله تكريم وبمناسبه خروجه على المعاش. وانت تصدقي الكلام ده برضه يا ماما؟ ما صدقوش ازاي بقى يا سهير؟ دول هياخدوا لهم معاه صوره وواقع في الوسط كده زي السبح وكلهم حواليه واقفين على رجليهم وهو اللي قاعد بس. وايه اللي عرفك ده كله؟ الا ايه اللي عرفني؟ هو اللي قال لي يا بنتي. وصدقتي؟ والله يا بنتي ما انا عارفه بقى. يكرموه على ايه بس يا ماما؟ ده ياما رفض كتير من الموظفين وياما خصم لهم ايام. انت مش فاكره الموظف اللي كان بيجيله البيت هنا ويقعد بالساعتين يترجع؟ يا بنتي خلاص كل ده راح لحاله. دي حفلة كل واحد هيقعد شوية ويمشي. بس انا يا ماما مش مصدقة انهم يعملوا حفلة تكريم لبابا ابدا. ده كسابة فندي اللي جه لحد هنا ودعاه بنفسه. دول تلاقيهم دلوقتي فرحانين به قوي. جايز يا ماما اهو دلوقتي يجي ونعرف. وإذا قلت لكم عشان خاطر إيه؟ والله يا أستاذ كساب. والله إيه يا حبيبي فندي؟ بدك تخرج على الإجماع ولا إيه؟ ما هو عشان خاطر الأستاذ كساب. واللي فات من عوني بيه اتنفى. فاكر القهوة؟ قهوة حضرة البسكاتب اللي دخولها كان محرم على صغار الموظفين. فاكر قعدته على نقطة الشارع اللي قدامها ويا ويل اللي يمر قدامه من الموظفين؟ يعني كان محتل القهوة ومستعمر الشارع، ولو كان يقدر كان فرض على الناس رسم مرور. يا جماعة احنا دلوقتي مش بنعدد مساوئ يا صفوة، احنا في موقف عسير ولازم نخرج منه بأي ثمن. ولو على حساب عواطفنا أستاذ كساب. خليه هو أخ، خلينا احنا كرمة. ده درس مدهش. واظن قعدته لوحده دلوقتي من ساعة ونص وزيادة تهذيب لي. والدرس الأروع بعد كده يا جماعة إننا نقوم كلنا ونروح الاحتفال. قلت يا صفوة؟ والله والله إن كان عليا أنا موافق. وأنا وكلنا أستاذ كساب كلنا موافقين، لأننا فعلا في غاية الشوق لقعدة عائلية مع سعادة البسكاتب الرهيب. نحتفل بيه ونكرمه ونقول في محاسنه خطب وننشد في فضائل سعادته أشعار ونغني كمان. عوني فين؟ بابا. سهير انت هنا يا بنتي؟ ايوه يا بابا. جاية حضرتك من غير ميعاد؟ اصلها سمعت ان حضرتك في حفلة التكريم. يعني جاية وضمنة ان انا مش في البيت علشان تاخد راحتها وتتكلم على كيفها وتقول كل اللي هي عايزاه؟ ابدا يا بابا. بص يا سهير لبابا قول بتكذبي ولا لا؟ يا بابا يا بابا اقسم لك يا هو بابا. هو ايه يا عوني؟ اتعلي صوتك يا خديجه. هو منك يا اخي. مني انا؟ ايوه منك. هي دي معامله للبنت اللي جهزت ابوها تزور وتطمن على اللي فيه؟ تطمن على مين يا خديجه؟ تطمن على مين؟ اطمن عليك يا بابا وكمان اعرف اخبار حفله التكريم. حفله التكريم؟ ايوه حفله التكريم. حفله التكريم طبعا يا بابا لازم كانت مدهشه. مدهشه فعلا فعلا كانت مدهشة يا سهير. والصورة يا عوني صورتك كده وانت قاعد لوحدك وحواليك الموظفين. لوحدي وحوالي الموظفين؟ لوحدي يا خديجة، لوحدي ده صحيح، صحيح جدا، لوحدي. والموظفين يا بابا؟ والموظفين يا سهير بعيد بعيد، لدرجة اني فضلت لوحدي على طول. يعني لوحدك كده من غير ولا حد؟ ايوه يا خديجة، من غير ولا حد. هي دي طول عمرها تعليمات جوزك. ولما جم بقى يا بابا وحوطوك؟ حوطون يا سهير؟ حوطوا ابوك؟ اظن قالوا خطب واشعار ولازم غنوا كمان. ايوه قالوا كل اللي في نفسيهم وبمنتهى الصراحة. وحضرتك يا بابا؟ انا ايوه انا انا انا عرفت حقيقتي يا بنتي، عرفت اني كنت مجنون مكروه. بس يا خساره، بعد فوات الاوان، بعد الفرصه ما فاتت، وقدرت اطلع اللي فات. بابا بابا عاوني بابا بابا. في ناس يا سهير، القسوه والكبرياء قتلوه من سنين في قلوب الناس وفي قلبك انت كمان. لا يا بابا لا، أموت كده وحيفضل كده ميت حي عندي وعند غيري. عارفة ليه؟ لأني نظرت حياتي للكراهية، قطعت حياتي وحيد وعلى راسي تاج، فضلت وحيد والتاج على راسي تاج الشوك. كنتم مع حصاد الشوك، تمثيلية كتبها إبراهيم حسين العقاد. اشترك في التمثيل حسب صناع الأصوات علي رشدي، حسين الشربيني، عبد الحفيظ الصفاوي، هدى عيسى، رشاد عثمان، أدري عبد القادر، ونظير عبد الجابر. ساعد في الإخراج سمير زين. حصاد الشوك تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب. عزيزي الساهر معنا على موجات البرنامج العام، من الحياة قصص وغرائب ومواقف تفوح بعطر البشر والناس، تحركها أمور قدرية تغير من خط سير هؤلاء البشر والناس. مثال ذلك هذه الحلقة عن صلاح التردي الذي يتقدم لخطبة ثانية، ولكنه يشترك أن تترك عملها كبائعة في المحلات، فهل تسمح له الحياة بهذا وأن يوفر احتياجات بيته؟ هذه الحلقة من برنامج من الحياة، مدتها نصف ساعة، وأذيعت في شهر يناير من عام 1970، وأخرجها يوسف حجازي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. مالك يا زنوبة؟ مالك بتفقد الزربوطة قوي كده ليه؟ من الفرحة يا مجبولي، من الفرحة. هو احنا بدك الساعة يا راجل؟ في سنية بنتنا الوحيدة. ايوه بس الراجل ده بيقول ايه؟ ما غريب الا شيطان يا عمي، انا خلاص بقيت منكم صعبة. يعني ما حدش غريب لا سمح الله ولا حاجة. والله ونعم النسب يا صلاح يا ابني. انت اللي نعم الاصل يا عمي. ربنا يا ابني يوفقكم ويهدي سركم وتكون الاولة والاخيرة باذن الله. باذن الله يا عمي حاج. انا يعني زي ما تقول كده كان ليه يعني سؤالين صغيرين. ما انت عارف البير وغطاه يا عمي، انا راجل ترزي بلدي على قدي والارزاق بالله والدكان زي ما انت عارف. وايه بس لازمتها السؤالات دي يا حاج؟ وانا يا ولية لسه سأل. الله ما تسيبيه يا خالتي على حريتهم. مال خليالك بحماتك يا صلاح يا ابني. انا بس سؤلت عليك النبي، ما انت مبسبس بقى يا حاج. شوف اخويا برضه. يا ستي انا عايز اتفاهم مع صلاح في كلمتين مهمين. طيب يا اخوي زي ما انت عايز. انا بقول يا صلاح يا ابني يعني. ايوه عمي. من جهة الوظيفة والشغل واللازم منه يعني. بالنسبة لسنية الله يعني. انا رأيي تقعد يا ابني. البنت ترتاح، تريحها وتستتها وتوفر عليها شغلة المحل والخدمة اللي بالليل وبالنهار لما البنت يا كبدي. بقول ايه يا مسنية؟ نعمين. ما تروحي تعملي لنا كوبايتين شربات من ايديك الحلوين دول وتستعجلي سنية. انت بتوزعني يا حاج. لا لا لا عفوا، مش المعنى. امرك يا حاج، ولو ان انا رأيي برضو انها تقعد وتتست احسن من المحل والامارة اللي هي فيه. ايه انت رايك يا صلاح؟ خلاص تقعد ما دام انتوا شايفين كده. مش احنا اللي نشوف، انت اللي تشوف يا ابني. والله ترتاح برضو احسن. ريحت قلبي يا ابني، الله يريح قلبك. ليه يا عمي؟ الحقيقه انا ما كنتش مرتاح لخدمه الدكان اللي بتشتغل فيه. ناس اشكال والوان وناس القصد يا ابني صابعك مش زي بعضها، والبت حلوه والخلق ما بترحمش. ما هو ده اللي خلاني استعجل يا عمي. على خير الله يا ابني. الله ده عروستك جت ايه؟ خش يا سنية، خش يا حبيبتي. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. يا اهلا وسهلا يا ارض حوسي ما عليكي. اتفضل الشربات. مبروك يا عريس. تصدق بالله نفسي اشوفك قاعد الاعدادي من زمان. الله يبارك فيك. الف مبروك، الف مبروك يا عود الفل يا ست الكل. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا ولاد. الله يبارك فيك. الله بري ابو صلاح. ايه فين امال الشغل؟ فين الهيصه؟ الله الله، انت هتتجوز كل يوم ابو صلاح ولا ايه؟ ده هي جوازه واحده، الاولى والاضيق. لزومها ايه العوالم دي يا صلاح؟ اقل منها يا حبيبتي. ايوه بس احنا اولى بالمصاريف. ولا يهمك، دي لينا واحده في العمر واحنا كل يوم هنتجوز. مبروك يا روح. الله يبارك فيك يا صلاح. دي كانت البداية، جوازة موفقة سعيدة. أنا زي ما سمعته سرجع على قد الحال، وسنية كانت شغالة في محل بسيط، ومضت بينا سفينة الأيام حلوة ثم هي هادية رايقة فترة من الزمن، لحد ما شرف اسم النبي حرصه سمير. صلاح يا صلاح، هو فين يا اخويا بس الراجل ده؟ ايوه يا سنية حبيبتي من جنبك اهو. هو انا يعني يا اخي كنت خلفته لوحدي؟ ايه بس عايزه ايه يا سنية؟ ما تقوم يا اخي تحضر له رضعه ولا تسخله شويه كراويه ولا حاجه. يعني اسيب الهدمه بتاعت الناس اللي في ايدي واقوم برضه؟ وهو انا هلاحق على ده كله منين؟ بيت وكنس ومسح وطبيخ وغسيل وعيال. ده حرام والله. ما كل الناس كده يا ستي، كل البيوت كده. لكن انا مش حمل كده. اما الموظفين بقى يعملوا ايه؟ اطمني بقى، الوظيفه والموظفين. الموظفين عندهم شغالات وتلاجات. بالست جنيه اللي كنت بتاخديهم احنا هنقلبها غنم. قولي لنفسك الناس تجيلها الخلف تفرح وتسعد وتنبسط، وانت الوحيده اللي صحتها دون عن الخلق كلها تخلف تضرب بوز. طب بس قفل بقى وفض السيره دي. انا قايم من هنا خالص. على فين؟ على الدكان، اقعد اكمل شغل هناك. عرفك واكتب. معلش الامر لله. اتفضل يا سيدي، بس وحياة ابوك وانت جاي هاتلي الواد معاك لبن بودره احسن العلبه خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. دي كمان بدها زعل ولا تمني يعني ما عنديش ردها. حاضر حاضر يا ستي حاضر، نتصرف نجيب يا ستي نجيب. والله ما انا عارف بس اتصرف ازاي ولا اجيب منين. وما تنساش الدواء النقط اللي قال عليه الدكتور. انه دواء دراخر. الفيتامين يا صلاح، دي اخرى بدها زعل. لا يا ستي لا ما بدهاش. حاضر حاضر. خير يا حماتي؟ خير يا ابني خير. توأم يا حبة عنهم، توأم قمر احلى من بعض. هم مين اللي احلى من بعض دول؟ التوأم ولادك يا ابني. ده ايه السعد ده يا ناس؟ ايه النحس ده؟ حسميهم ايه بقى يا صلاح؟ سموهم خمسة وخميسة. انت اخويا خايف من الحسد قوي كده ليه؟ يعني دول يكونوا ايه جنب اللي عندهم ولاد ولا حاجة والناس؟ ايه يعني ثلاث عيال؟ طب دي جارتنا ام احمد اسم النادي حارسها عندها 11 عيل وماشيه في 12، وجارتنا ام سعد عندها مش تخلينا نفسنا احسن يا حماتي. على رايك يا صلاح يا ابني. هتسمي ايه بقى؟ هما ايه الاول؟ بنتين زي الفل. خلاص يا ستي نسمي سميره وسماره. وقبل منهم سمير. حصوه فين اللي ما يصلي على النبي؟ الف حصوه والنبي. بواحد ما كناش مخلصين. يا ترى هتعمل ايه يا ابو صلاح في الثلاثه؟ معلش اللي جابلك يخليه لك يا ابو العيال. الحساب تقل يا ابو صلاح. ليه بس يا معلم؟ 6 جنيه بالتمام والكمال، استقرار لبن 3 اشهر. ايوه بس انت عارف. عارف يا ابو صلاح ما قلناش حاجه، وانا كمان لحد دلوقتي ما تاخرتش، لكن بقى اذا كان حبيبك عسل ما تاخدش منه لبن كل يوم يا سيدي. ده كلام يا خبر. طب والعيال ياكلوا ايه؟ ياكلوا بعض بقى يا اخي انا عارف. الله انت سالت يا ابو صلاح؟ لا ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله يا اولاد. صلاح افندي. يا سي صلاح. ايوه تسمح. مساء الخير يا معلم. مساء الخير. سلامة عقلك ابو صلاح، ده احنا لسه الساعة 10 الصبح. والله ما انا عارف يا معلم. الا قول يا سي صلاح. عمين النهارده كم من ده؟ ها ولا يعني اللي اختشوا يعني كده؟ ما مش الكلام ده يا معلم بقى. ما على رأي المثل يعني. على العموم يا معلم كلها يومين وهتتعدل. منين يا حصر؟ اللي ما تعدلت بقى لها شهرين هتتعدل بعد يومين. يا معلم احنا جيران والناس لبعضيها برضو. الناس لكن فلوس الناس مال الناس. لا السلام عليكم دلوقتي يا معلم. او كما العادة هات الحساب. سلام عليكم. وهاتك بس انت يا سيد صلاح والجماعة استجراد في اللحمة ودف مفيش. انا عارف امتى ربنا هيتوب علينا من كار الجزارة المهاب ده. عم الحاج نوزي اهلا اتفضل. عدم المؤاخذة هو ابو صلاح مش موجود؟ لا والنبي يا حاج ده في الدكانة. يا خبر من يوميها وهو في الدكانة؟ من يوميها. ايوه ده 3 اشهر بسأل عليه ويطلع في الدكانة. اللي هيفضل في الدكانة كده على طول ولزمه ايه الكلام ده يا حاج؟ وللنفسك وللجوزك اللي كسر على نفسه أجر 3 أشهر. يعني ألحق عليكم ولا على النور ولا على المية ولا على العوايد ولا على وعلى إيه ولا على وعلى يا حاج؟ ده برضو بدل ما تطلع منك كلمة حلوة، ده الناس لبعضها يا أخي. إيش حل لو ما كنتش جار والنبي وصى على 7 جار؟ بس أيام النبي ما كانش حد بياكل أجرة حد، وإحنا عمرنا كان عليك أجرة قبل كده. لا، إنما دلوقتي ابتديته. ظروف ظروف يا عم نزهي، مش كده يا أخي؟ الناس أعذار برضو ومحدش بيخلى من الدقيقة. أنا آسفة سنية يا بنتي، معلش. أعمل إيه بس، ما هو غصب عن الواحد. ثم الحقيقة كمان يعني أنتوا مش عاجبيني الصراحة. يعني ليه بقى؟ مش ماشيين على قدوك، والنبي وأقل من القد كمان يا عم نزهي. أنا عارف هي صنعة جوزك، خابت كده ليه؟ اسمع، النصيب كده. طب وانت ليه هالسنية ما تفكريش تساعدي راجليك؟ ازاي؟ ما ترجعي شغلتك تاني. ما يرضاش. هو مين اللي ما يرضاش؟ جوزي سي صلاح. انا كلمهولي ولا اقولك ما تدي ابر؟ معرفش. اتعلمي، دي حكاية سهلة خالص، وكل الستات النهاردة بتعرف تدي ابر. هي شغلانة وتبقى بنتي تديها دكاكين. دكاكين يا ندامة؟ انت عاوز صلاح يموتني؟ ما هو بعلمه برضو، بس يعني عدية بدل ما تستوظفي تبقى على المشي ابرة ليا، ابرة للجيران اللي فوق، ابرة للجيران اللي تحت. المعارف يعني. عليك نور المعارف، وهو انت مننا وعلينا واولى من الغريب. والنبي فكرة، حاولي تقنعي صلاح بيها، يمكن ربنا يسهل لكم يا بنتي. تشكر يا عم نزهي. فوتك بالعافية يا سمير. الله يعافيك. قلت ايه؟ ايوه بس يا سمير. لا بس ولا حاجة، احنا مش شركة في كل حاجة طبعا. طب ليه ما تخلينيش اشيل الهم عنك شوية؟ ليه ما تخلينيش اساعدك يا صلاح؟ خايف يا سنية. خايف من ايه؟ مش عارف. ده انت متجوز راجل يا صلاح. لا مش من ناحيتك يعني. امال من ايه؟ بلاش تلاكيك كده، ماله، وصلى على النبي وقول موافق. بس يا سنية. عشان خاطري سنية. عشان خاطر سمير وسميرة وسمارة. امرك يا سنية. مين اللي وزك الوزة دي يا صلاح؟ مفيش داعي تعلي حسك، وخلينا نصفي المسألة كده بالراحة. لا قول، اتكلم مدام بتسمح للناس انها تتكلم على مراتك. بقولك محدش يتكلم ولا تحدث. هما اللي عايزني ابطل ابر ليه؟ اغتنيت؟ لا، عشان انت اغتنيتي. من الابر؟ طبعا لا. قصدك ايه يا صلاح؟ قصدي انت عارفة كويس، انا عارف طبعا انك ست شريفة وعفيفة ومش ممكن حد يقدر يطول شعرة منك، لكن الفلوس اللي بتجمعيها دي مش ثمن الابر يا سنية. هما الثمن ايه؟ ثمن جمالك، ثمن شبابك، ثمن بصة الناس ليكي، ثمن لمسة اللي يسوى ولا ما يسواش. مش بقول لك انت مصلط. بالعكس، ده مش حتة حب ليكي يا سنية، مش طايق. ووافقت في الاول ليه؟ انا كنت متغضب جدا لغاية ما اقنعتيني. ودلوقتي؟ بطلت خلاص، غيرت رأيي. وانا ما غيرتوش. يعني ايه؟ مش هبطل مسألة الابر. مسألة الابر ولا مسألة نزهي؟ ايه؟ بتقول ايه؟ مسألة واضحة، لا بدهاش لف ولا دوران. ايه وبعدين؟ يبقى كلام الناس مظبوط، ضحك عليكي، ميل عقلك بفلوس وبالذهب بالغوايش بالكريبتو ام 4 خيل. معقول هيملى عينك بقى صلاح التعبان، صلاح الشقيان، صلاح اللي بيفصل جلاليب الناس ومش لاقي جلابيه يفصلها؟ صلاح صلاح حبيبي، مفيش داعي للفضايح، وزي ما دخلنا بالمعروف نسيب بعض بالمعروف. لا ده بعدك، ده كلام افلام يا استهانم، ما يمشيش عندك الكلام ده. يعني ايه؟ طلاق مفيش. هتعيشني معاك بالعافيه؟ ايوه. ليه؟ عشان دول، عشان خاطر الثلاثة الغلابة دول اللي جبتيهم للذل والبؤس وكلام الناس. ما جبتهمش لوحدي، واديني بدفع ثمن الغلطة معاكي. وانا ما اقدرش استحمل بعد كده. عشان خاطر عيالك يا سنية. انا كمان بني ادم يا اخي، بشر ليا حقوق. عند بتاع الكارتة اظن لما ننفصل مش من حق حد فينا انه يحاسب التاني. مش لما نبقى ننفصل. وده اللي هيحصل. مش هيحصل. يبقى بتعاند نفسك يا صلاح. ومن هنا ورايح مفيش خروج من البيت. احبسني لو كنت شاطر. ما بتتكلمش يعني ثانية؟ انت بتحبي؟ ايوه بتحبي فلوس مش كده؟ بتكرهيني؟ بتكرهي فقري مش كده؟ معلش علموم عندك فرصة لحد بكرة. فكر يا ثانية. صح على خير. ما دام ده رأيك يا ثانية معلش كتر خيرك. والأولاد حيفضلوا عندي فعلي. صلاح ثانية انت طالق. طالق معلش يا صلاح كده احسن واشرف. حاولت يا حمدان ما امكنش. صبرت عشان خاطر العيال ما رضيتش. اتركتها عشان خاطرهم ما رجعتش. معلش طول بالك يا صلاح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه حبيبتي. ومالك عملت قافل لبواب والشبابيك وتربس فيها كده؟ كده انا راجل حمش محبش مراتي تبان على حد ولا تنكشف على حد ولا تدي ابر لحد. يهجتك ايه يا سنوزة؟ انا مش بهزر يا سنية انا بتكلم جد. شبابيك مفيش ابواب مفيش. امال فيه ايه بس؟ في حادثة؟ مالها الحادثة؟ كوخة الحادثة ولا كوخة الحادثة؟ لا يا اخوي انا ما تحبس. انا ما خدتش على كده. انا كده طبعي كده احب دايما احتاط ما احبش ابقى قرطاس كده. طيب معلش. فوتك بخير يا جميل. انا اسفه يا بابا. اسفه يا ماما. يعني ايه بلاش نخش؟ حق بطلوا ده واسمعوا ده يا ناس. انا عارفه كانت جوازة ايه المهببه دي. جوازة الصدامه جوازة الندامه. ادي اللي كنت عامل حسابه. ايه ما نصحتكم ما سمعتوش كلامي. والنبي اتنقض لرسكتك انت كمان. طيب حاضر. نصيب يا اخواتي نصيبه مكتوب. معلش لا هي اول من اتطلع ولا اخرهم. طيب يا ست خليكم في نصيبكم الجديد عن اذنكم. على فين؟ هفضل ملطوع على الباب كده؟ ايه انا جاي ازور بنتي ولا جاي اشق على واحد في ابو زعبة؟ قطيعه تقطع الجواز وسنينه. خدني معاك يا ابو ثانية. يلا من الرأي والمشهوره. ايه ده بتعملي ايه يا ندمتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا راجل خضتني. مين فتح الشباك ده؟ انا طبعا. انا مش منبه مفيش صمت شباك يتفتح في غيابي. امي وابويا بصل عليهم. مش كفايه فضلوا واقفين على الباب زي المساجين وبعد ما تعبوا من الوقفه مش وقفهم يا امر عيش. معلش غصب عني يا سونه حبيبتي. بلا سونه بلا زفت. انا العيشه دي ما تعجبنيش. ثنية انت هتحوشني ولا ايه؟ طبعا عيشتي ما تعجبكيش عشان ما فيهاش حرية ما فيهاش سرماحة. اخرس قطع الفانة. ولا فاكراني في صلاح؟ ده صلاح ضفره برقبتك. عمره ما هني عمره ما سمعني كلمة فارغة. عمره ما عمل فيا اللي بتعمله ده. لان عمره ما شاف واحدة خانت جوزها قبل ما تتجوزه. بتقول ايه يا سافل يا مطيع؟ اللي تخون جوزها الاولاني سهل عليها تخون التاني والتالي. مرحط مرحط غشاش. انا ما خنتش انا عميت. انا فضلت محافظة على كرامة جوزي والشرف لغاية ما سبته. ما حدش قدر يلمسني لغاية ما اتطلقت منه. وانت اول واحد فاهم كده كويس. سونا حبيب انا بحبك وعشان كده بغير عليك. طلقني مش عايز اعيش معاك. طلعني. بلاش كلام فارغ يا سونا. طلعني بقولك. ده احنا ما بقالناش شهرين متجوزين. كأنهم ثلاثين كأنهم ظهرين. طلعني بقولك لا موت نفسي. سونا انا خاين. فعلا انا خنت صلاح خنت ولادي خنت العز والبساطة علشان واحد ما يستاهلش. طلعني بقولك. هتلجعيله؟ يا ريته يرضى يا ريته يقبل. انا كنت اترمي على الارض وابوس كل حبه رمل بيدوس عليها برجليه ورجلين ولادي. امرك يا سنية. اسف يا سنية، انا نصحتك من الاول بما فيه الكفايه، انما دلوقتي انا اسف ما اقدرش ارد لعصمتي واحده زيك. مالها اللي زي يا صلاح؟ غلطت وتبت. بس غلطتك ما تصلحش وتبتك متاخره. صلاح، انت رقصت على السلالم يا سنية، لا طلت جوزك وولادك ولا طلت العز والنعيم اللي اطمعت فيه. بابا بابا ارجوك اتفضلي دلوقتي من غير ما ترد، احسن سمير الظهر صحي. ابني حبيبي، نفسي اشوفه. لا مش ابنك للاسف، ام سمير وسميره وسماره ماتت بقالها اكتر من سنه. وصحيت تاني وتعبت ورجعت. صحيت متاخره جدا يا ست سونا. مع السلامه. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج، أعدها حسن عبد الله عن رسالة المستمع محمد أحمد علي خليفة من أسيوط. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة، مراقبة التمثيليات بالإذاعة، شارع كورنيش النيل، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة من الحياة. الحياة برنامج يخرجه لكم يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. حالة طقس هذا الصباح: سيداتي سادتي، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي المناطق نهارا، بارد ليلا مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، الإسكندرية 23-14، شرم الشيخ 28-18، وأخيرا حلايب وشلاتين العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة. القاهرة تقدم تاني الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كان المأمون بن هارون الرشيد من حيث رقة أدبه كما يقول الشاعر: أدب كمثل الماء، لو أفرغته يوما لسال كما يسيل الماء. يحكى أن هارون الرشيد استشار يحيى بن خالد في من يعهد إليه من أولاده، محمد الأمين ابن زبيدة أم عبد الله المأمون، فكان يحيى بن خالد يعلم ميل الرشيد إلى زبيدة أم الأمين وإيثاره لها، فقال: أحضرهما يا أمير المؤمنين. فأحضرهما وهما إذ ذاك صبيان صغيران، ثم أغرى أحدهما على الآخر وأمرهما أن يتصارعا، فوثب الأمين وجلس المأمون وكان حليما رزينا. فقال له الرشيد: ما بالك يا عبد الله، أخفت من ابن الهاشمية؟ فقال المأمون: لم أخف، ولكن قبض يدي عنه ما قبض لساني. فقال الرشيد: وما قبض لسانك ويدك؟ قال: قول الشاعر: خافوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهدي، بصلاح ذات البين طول بقائكم وفناؤكم بتقاطع وتفردي، فما مثل ريب الدهر ألف بينكم بتعاطف وتراحم وتوددي، حتى تلين قلوبكم وجلودكم لمسود منكم وغير مسودي، إن السهام إذا جمعن فرامها بالكسر ذو حتف وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. وعند سماعه لهذه الأبيات رق الرشيد رقة شديدة وغرورقت عيناه دمعا وكفكفها، وأقبل على الأمين وقال: يا محمد، ما أنت صانع إن صرف الله إليك أمر هذه الأمة؟ قال: أكون مهديا يا أمير المؤمنين. قال الرشيد: إن فعلت فأنت أهله. ثم أقبل على المأمون فقال: يا عبد الله، ما أنت صانع إن صرف الله إليك أمر هذه الأمة؟ فابتدرت دموع المأمون وفطن الرشيد لما أبكاه، فلم يملك عينيه وأرسل دموعه. ثم عاد الرشيد لمسألة المأمون قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لا بد أن تقول. قال: إن قدر الله ذلك لي جعلت الحزن شعارا والحزم دثارا ومقام أمير المؤمنين مشعرا لا تستحل حرماته وكتابا لا تبدل كلماته. ومع علم الرشيد بفضل المأمون وذكائه ويقظته، فقد أسند الأمر للأمين لأجل أمه زبيدة ومحبته لها. ومن أقوال المأمون: لو علم الناس مقدار لذتنا بالعفو لتقربوا إلينا بالذنوب. وقيل له: ليس في الشرف شرف. فقال: ليس في الشرف شرف. ولما احتضر قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. غدا نلتقي في بستان الحكمة. القاهرة. الآن يغني محمد أنديل بكلمات جمال بخيت وألحان عبد العظيم محمد وتوزيع إبراهيم راديو. سبحان الذي أنعم. سبحان الذي أنعم غنى محمد أنديل، الكلمات جمال بخيت، الألحان عبد العظيم محمد والتوزيع إبراهيم راديو. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والسمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن واسلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن الله تعالى اجتبى رسوله محمدا وحباه، وفضله على بقية الرسل والخلق لفضائل عظيمة وكثيرة. لكن حبنا لرسولنا وتفضيل الله له لا ينبغي أن يدفعنا إلى انتقاص غيره من الأنبياء، أو الغض من شأنهم، أو نسيان الأدب معهم. ولنا الأسوة الحسنة في رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان نموذجا رفيعا للتواضع والإنصاف والأدب العالي. ومن مظاهر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه ما ظهر من تلطف وتحبب في الخطاب معه أو عنه، فلقد جاء قبل الأنبياء في الذكر، مع أنه كان بعدهم في الخلق والبعث. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال أيضا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وخاطب الله تعالى جميع الأنبياء بأسمائهم، ولم يخاطب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها الرسول ويا أيها النبي. وما أقسم بحياة أحد سواه، فقال سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبدأ الله رسوله بالعفو قبل العتاب، فقال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقال القاضي عياض: ابتدأ الله رسوله بالإكرام قبل العتاب، وآنسه بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان هناك ذنب. ومن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره كثرة أسمائه وألقابه وتشريف الله له لما حباه به من أسمائه سبحانه وتعالى. وصدق حسان حين قال: وشق له من أسمائه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. مستمعينا الكرام، وتكاد سور كاملة من القرآن الكريم تستقل ببيان فضله صلى الله عليه وسلم وكرامته وهدايته وتنزيه الله له وبيان حسن خلقه وما له عند ربه من حظوة ومكانة في الدنيا والآخرة. ومن هذه الصور الضحى والشرح والكوثر وأجزاء من صور الإسراء والفتح والنجم وغيرها. ومن تمام فضل الله تعالى وكرمه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى تولى الصلاة عليه بنفسه وأمرنا بالصلاة عليه، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة وسلاما عليك يا سيد ولد آدم يوم القيامة، ويا أول من ينشق عنه القبر، ويا أول شافع، ويا أول مشفع. وصلى الله عليه في الأولين، وصلى الله عليه في الآخرين، وصلى الله عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد الوكيل. أعوذ بالله العظيم